بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المحاضرة بالحديث عن التشبيه الضمني، وهو نمط من أنماط التشبيه الذي له خصوصية يختلف فيها عن بقية صور التشبيه الأخرى. وإذا أردنا أن نعرف التشبيه الضمني، فهو التشبيه الذي لا يأتي على صورة من الصور المعروفة للتشبيه، ولا تستخدم معه أداة التشبيه، ويفهم من سياق الكلام. إذن التشبيه الضمني هو التشبيه الذي لا يأتي على صورة من الصور المعروفة للتشبيه، ولا تأتي معه أداة التشبيه، ويفهم من سياق الكلام، ويأتي المشبه به دليلا وحجة على صحة المعنى والحكم الذي يتضمنه المشبه. الفائدة التي تتحقق من هذا النوع من التشبيه أنه يأتي كدليل وحجة دامغة على صحة المعنى الذي يحمله المشبه. وهذا النوع من التشبيه له طرافة تجذب السامع، إذ إنه لا يرى أركان التشبيه واضحة في ذهنه، ولا يرى أداة التشبيه التي تربط عادة بين المشبه المركب والمشبه به المركب، ولكنه يجد معنيين متجاورين. هذا التجاور بين هذين المعنيين يدفع المتلقي للبحث عن العلاقة التي تربط بينهما، فيكتشف أن المشبه به يشاكل أن المشبه يشاكل ويشابه المشبه به في المعاني التي يحملها. سنأخذ مثالا على ذلك ونرى كيف نفهم ونحلل التشبيه الضمني. يقول تعالى، يقول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال بدون صوت يا بنت النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. عرف العود أي رائحة الذكية أو الرائحة الطيبة التي يمكن أن تنبعث منه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. من تشرح لي هذين البيتين؟ من تشرح لي هذين البيتين في الآخر؟ على السريع نقلن مع بعض. هنا في هذه الصورة يشبه الشاعر فضائل الإنسان الكريم التي تكون مسطورة ومختبئة، فيأتي إنسان حاسد يحاول الانتقاص من هذه الصفات برائحة العود الطيب التي تكون مختبئة داخل هذا العود، ولا تظهر إلا عندما يشتعل هذا العود فتظهر منها الرائحة الطيبة الذكية. وهنا وجه الشبه بين الصورتين. جمال الشيء المسطور لا يظهر إلا عند محاولة الانتقاص والانتقام منه. كلام جميل، كلام كويس. إذن المعنى واضح، أن الله سبحانه وتعالى قد يسخر من الناس، يعني كثير من الناس من يحاول أن لا يظهر ذاته ولا يظهر فضائله ولا يظهر ما يجود به على الناس وما يتمتع به من قيم، لا يحاول أن يتباهى بها ولا يحاول أن يظهرها للناس، ولكن يسخر الله سبحانه وتعالى بعض الناس لكي ينال من هذا الإنسان حسدا وغيرة منه، واضح؟ تنتشر فضائل هذا الشخص على لسان هذا الحسود الذي حاول الانتقاص منه. هذه صورة جميلة ندركها تماما، أن كثير من الناس أصحاب الفضائل لا يشتهروا أو لا يشتهروا بين الناس إلا عندما يأتي بعض الناس لكي ينال منهم أو لكي يطعن في شخصياتهم أو ما شابه ذلك. هذا الأمر المعنى واضح، لكن عندما يقول لولا اشتعال النار فيما جاورت، ما علاقة الحديث عن الفضيلة وعن الحسود باشتعال النار؟ يعني الأمر هذا من عالم وهذا من عالم آخر، لكن عندما نقرأ البيت الثاني لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، يعني كثير من الأعواد الكريمة أو العيدان الكريمة ذات الرائحة الطيبة لا تعرف رائحته إلا عندما تشتعل به النار، فالنار تحرق الشيء، تحاول أن تفني هذا الشيء، لكن الرائحة الطيبة لا تظهر إلا عندما تحاول النار أن تأخذ أو أن تنتقص منه شيئا. هذه الصورة تشبه مثل هذه الصورة تماما، واضح؟ لذلك يفهم من السياق أن الربط بين هذا المعنى والربط بين هذا المعنى بالتجاور يدلل أو يدفعنا إلى البحث عن العلاقة المشابهة بين المشبه به في البيت الثاني والمشبه في البيت الأول، فهناك علاقة تشابه تفهم ضمنا من الكلام، ولذلك سمي بالتشبيه الضمني. عادة قرأنا التشبيه المركب والتشبيه التمثيلي، كنا نجد دائما أداة التشبيه رابطة بين الطرفين. هنا التشبيه الضمني، هنا تشبيه مركب، لكنه لا توجد أداة ربط بين الطرفين. ما الذي يعني ما الذي يربط بين الطرفين؟ هي علاقة المشابهة الخفية التي ندركها من خلال فهم الطرف الأول والطرف الثاني. ما هو وجه الشبه بين الطرفين؟ قلنا إن وجه الشبه هو وصف ينتزع من الطرفين. لا ينبغي أن نذكر وصف الشبه الذي يتصل بطرف دون طرف آخر، وإنما لابد أن ننتزع وصفا مشتركا مجردا يربط بين الطرفين، عندئذ نقول هذا هو وجه الشبه. من يعني زميلتكم حددت وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه في هذا البيت؟ ها؟ إذن زي ما هو عندكم في الكتاب، إذن جمال الشيء المستور المخفي لا يظهر إلا عندما نحاول الانتقاص أو النيل منه. إذن هذا هو وجه الشبه، وكما ترين أنه ليست صفة واحدة، لم نقل هو الشيء الجميل، ولم نقل الشيء المستور، ولم نقل الشيء الذي ينتقص منه، وإنما لابد أن نركب الوجه من عدة أجزاء تعطينا صورة أو هيئة لهذا الطرف أو ذاك. نأخذ مثال آخر، يقول أبو فراس الحمداني: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أبو فراس الحمداني كان في السجن وقبيلته لم تلتفت إليه، لم تحاول أن تخرجه من سجنه، فغضب على قومه: كيف أنتم تفرطون بي ولا تسألون عني؟ فمن ضمن القصيدة الطويلة التي كتبها في هذا المقام هذا البيت: سيذكرني قومي إذا جد جدهم. جد جدهم يعني إذا وقع في شدة، أو وقع القوم في شدة من الشدائد، سيذكرونني ويبحثون عني. هم الآن نسوني تماما، لكنهم عندما تقع بهم الشدائد سيبحثون عن أبي فراس الحمدان. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، إذا وقعوا في شدة أو مصيبة سيبحثون عني، لا يعني لا مناص من ذلك. ثم قال: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هنا هذا معنى آخر، هذا معنى وهذا معنى آخر، ولا توجد أداة ربط بينهما، لكننا نفهم من ضمن السياق أن ذكر الشاعر لهذا المعنى تابعاً للمعنى الأول، هو يريد منا أن نعقد علاقة مشابهة بين الطرفين. فعندما يقول وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، أي بمعنى أن الإنسان لا يبحث عن البدر إلا عندما يشعر بالظلام. عندما يشتد الظلام على الإنسان وهو سائر في الطريق يفتقد البدر، ويعبر عن شدة حاجته إلى البدر في هذا الوقت بالذات. واضح؟ لو لاحظنا المعنى هنا والمعنى هنا نجد المعنيين متشابهان، إن المعنيين متشابهان. فالقوم يفتقدون أو يبحثون عن الرجال الأبطال عندما تشتد بهم الشدائد، والإنسان يبحث عن البدر عندما تشتد به الظلمة. إذن طرفان متشابهان. واضح؟ ما هو وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه عند عن الشيء عند الحاجة إليه. كمان مرة. البحث عن الشيء عند الحاجة إليه، أو ممكن أحكي فقد الشيء يحتاجه في يوم ما. طيب كويس، ماشي، كلام جميل. مين كمان؟ أعطي اللي وراك، اللي وراك. لجوء كل من قوم فراس الحمداني إليه في وقت شدتهم، ولجوء الشخص إلى البدر في الظلام. لا، هيك شرح، هذا شرح ولا لا؟ هذا شرح للطرفين. نحن اللجوء نريد اللجوء. وجه شبه يجمع بين الطرفين. ما هو اللجوء إلى الشيء الذي يفقده؟ إلى الشيء الذي يفقده عند الحاجة إليه. صحيح، اللجوء إلى الشيء عند الحاجة إليه، هذا وجه الشبه، يعني يربط بين الطرفين، ينطبق على الطرف الأول وينطبق على الطرف الثاني. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. من تشرح البيت؟ شبه الشاعر هنا أن الإنسان الذي اعتاد على الذل والهوان ويقبل هذا الشيء بالإنسان الميت الذي إذا جرح لا يشعر بهذا الجرح. كلام كويس. مين الضيف كمان؟ إذن الإنسان الذي يعتاد على المهانة والمذلة يتلبد إحساسه فلا يشعر ولا يتأثر بهذه المذلة. الإنسان الذي يتعود على المذلة والمهانة يتبلد إحساسه فلا يتأثر إذا أهين مرة أخرى أو إذا أذل مرة أخرى. واضح؟ بالضبط مثل الإنسان الميت. الإنسان الميت الذي لا يشعر بألم الجراح إذا جرح جسده لا يشعر بأي ألم، لأن إحساسه قد تبلد تماما وقد فقد إحساسه بسبب الموت. إذن الإنسان هنا، الإنسان الذليل هو أشبه بالإنسان الميت. الإنسان الذليل لا يشعر بدرجة الإهانة والمذلة لأنه تعود على ذلك وتبلد إحساسه في ذلك. بالضبط مثل الإنسان الميت إذا جرح لا يؤلمه الجرح. واضح؟ لأنه لا يشعر ولا يحس وهو ميت. واضح؟ ما هو وجه الشبه؟ ها؟ أعطيها السماعة على السريع. وجه الشبه التبلد وعدم الإحساس. التبلد صفة واحدة وعدم الإحساس هي نفس الصفة. مظبوط؟ لا، أعطيني اللي قدامك. موت الشيء بداخل الإنسان لا يؤثر به. موته الشيء بداخل الإنسان لا يؤثر به. لا لا، بعيدة بعيدة. عارفة أنت؟ إحنا ليش نغلب عنا؟ يعني ببساطة عدم الإحساس والتأثر بالشيء بسبب تبلد الإحساس. عدم الإحساس والتأثر بالشيء بسبب تبلد الإحساس بشكل عام. يعني الإنسان الذي يتبلد إحساسه لا يشعر بأي أثر. يمكن عدم الإحساس والتأثر بالشيء المؤلم، خلينا نقول هيك، بالشيء المؤلم بسبب تبلد الإحساس. يعني هذا وجه الشبه الذي يمكن أن يستخلص من مثل هذا البيت. هناك أمثلة كثيرة للتشبيه الضمني، ويمكن أخذنا بيت قبل هيك اللي هو اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، فإن تفق الآنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، لا تحسبوا أن رقصي بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. أمثلة كثيرة ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا هو التشبيه الضمني. من عندها أي سؤال حول هذا الموضوع؟ أقولي نعم. فيش في أداة تشبيه تكون غير ظاهرة تماما، محذوفة، يفهم من السياق ومن المعنى، ولا تظهر عناصر التشبيه بشكل واضح كما هو في صور التشبيه الأخرى. القيمة البلاغية في مثل التشبيه الضمني هو أن الصورة تأتي كدليل وحجة على صحة المعنى. الصورة تأتي هنا لتأكيد المعنى والتدليل على صحته وإمكانية وقوعه في المشبه. الصورة هنا في التشبيه الضمني قيمتها تأتي تأكيداً للمعنى وتدليلاً على صحته ووقوعه في المشبه، وتشد انتباه السامع لكي تدفعه إلى البحث عن وجود علاقة بين المعنيين المتجاورين، فيها الشد للانتباه. الآن نأخذ صور التشبيه أو أنماط التشبيه باعتبار طبيعة إدراك العناصر التشبيهية. طبيعة إدراك العناصر، الإنسان يدرك الأشياء بأحد أمرين، إما أن يدرك الأشياء بحواسه الخمس، وإما أن يدركها بالعقل أو الوجدان. إذن هنا وسيلتان لإدراك الأشياء، إما أن ندرك الأشياء بحواسنا باللمس والشم والسمع والذوق وغير ذلك، وإما ندركها بالعقل أو بالوجدان وهو بالإحساس الداخلي. والصورة التشبيهية تتكون في أساسها، تتركب من حقائق أو صفات، والحقائق مختلفة والصفات مختلفة. إذن طريقة إدراك الحقائق وإدراك الصفات المختلفة تختلف، أحيانا قد تكون بالحواس وأحيانا قد تكون بالعقل أو بالوجدان. ولهذا الأمر نرى أن طرفي التشبيه المشبه والمشبه به يمكن أن يدركا بإحدى الحواس الخمس، وإما أن يدركا بالعقل. ووجه الشبه الذي يربط بين الطرفين يمكن أن يدرك بالحواس وممكن أن يدرك بالعقل. إذن هذه الأركان الأساسية في التشبيه للطرفان والوجه. أما الأداة فهي أداة لفظية، الوجه والطرف الأول والطرف الثاني يمكن أن ندركهما أو أن ندركها جميعا بإحدى وسيلتي الإدراك اللتين تحدثت عنهما. من هذا الباب نقسم التشبيه إلى عدة تقسيمات: الطرفان حسيان، الطرفان حسيان، والوجه حسي، الطرفان حسيان والوجه حسي. إذا كان الطرفان حسيين فإن وجه الشبه قد يكون حسيا وقد يكون عقليا. الآن نتحدث عن وجه الشبه الحسي. وجه الشبه الحسي إما أن يكون مفرد أو مركب أو متعدد. وجه الشبه الحسي إما أن يكون مفردا أو مركبا أو متعددا. نشوف مثال: الطرفان حسيان والوجه حسي. عندما أقول الرجل كالبحر أو الرجل الوجه كالبدر، الوجه كالبدر، الوجه طرف حسي والبدر طرف حسي. العلاقة بينهما إيش؟ علاقة له الجمال، العلاقة الجمال أو الإضاءة أو الاستضاءة أو الاستدارة كلها. الطرف هذا حسي والطرف الثاني حسي، ووجه الشبه هنا إيش؟ حسي، أي يدرك بالحواس. يعني استدارة البدر وجمال البدر إنما تدرك بالحواس. فنقول هنا الطرفان حسيان ووجه الشبه مفرد حسي، مفرد حسي. وجه الشبه المركب، من تأتي لنا ببيت مركب؟ وجه الشبه المركب يقول الشاعر: تبني سنابكها من فوق أرؤسهم، سقفا كواكبه البيض المباتير. المتنبي بيحكي الكلام، تبني سنابكها، ويقصد له أقدام الخيل، حافر الخيل، تبني سنابكها من فوق أرؤسهم سقفا كواكبه البيض المباتير. البيض المباتير يقصد بها إيش؟ السيوف القاطعة، السيوف القاطعة. من تشرح هذا البيت؟ أخذنا بيت لبشار بن برد قريب منه، وكأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هنا المتنبي يقول تبني سنابكها من فوق أرؤسهم سقفا كأنه البيض المباتير، حافر الخيل. فهمه كويس؟ عشان بلاش ننقل السماعة الفاضي، قول أشوف. تبني سنابكها من فوق رؤوسهم سقفا، أرؤسهم. أرؤسهم سقفا. هنا الشاعر أن في المعركة يكون حافر الخيل فوق حفر الخيل وهو في المعركة يعني وبقاتل، فبيعمل طبقة من الغبار تمشي فوق رؤوسهم الخيل، بتكون ماشية فوق الرؤوس. لا، مش الخيل، قضية تبني سنابكها. إذا هو يتحدث عن حركة الخيل، الكر والفر في ساحة المعركة، شدة الكر والفر تثير الغبار، والغبار يتصاعد فوق رؤوس المقاتلين فيحجب رؤية الشمس، فيحجب رؤية الشمس ويحجب أشعة الشمس، ويبدو سماء المعركة مظلما، ويبدو سماء المعركة مظلما. هذا هو الطرف، تبني سنابك من فوق رؤوسهم سقفا. المقصود هنا السقف إيش؟ هو الغبار، الطبقة السميكة المتطايرة من الغبار التي تحجب أشعة الشمس عن المقاتلين في ساحة المعركة. وعندما تحجب أشعة الشمس يعني ساحة المعركة تصبح مظلمة، مظبوط؟ تبني سنابك من فوق أرؤسهم سقفا كواكبه البيض المباتير. هذا السقف المظلم لا يرى فيه إلا لمعان السيوف التي تشبه الكواكب. هذا السقف المظلم لا يرى فيه إلا لمعان السيوف التي تشبه الكواكب اللامعة وسط في الليل أو في الظلام الدامس. واضح؟ هنا توجد صورتان، المشبه والمشبه به. مين تحدد لي ما هو المشبه؟ وما هو المشبه به؟ المشبه، واحد يقول المشبه فقط، مين؟ لا، السنابك لا. المشبه لابد أن يكون هيئة مركبة، هيئة مركبة بهيئة مركبة. الغبار لا. أسمع، وسط، خليها تحكي. المشبه اللي هو السيوف اللامعة وسط الغبار، يعني سماء المعركة المظلم بسبب الغبار مع لمعاني السيوف في وسط هذا في وسط هذا في وسط هذه السماء اللامعة المظلمة. إذا هنا المشبه لإيش؟ سماء المعركة المظلم بسبب الغبار، شبه مع لمعاني السيوف. ليش شبه المشبه به؟ بالليل المظلم الذي تزينه الكواكب، أو الذي تضيئه، بلاش تزينه، إيه؟ الذي تضيئه الكواكب. إذن أنا عندي مشبه وعندي مشبه به. يا بنتي عندنا يوجد طرفان، الطرف الأول هو يتحدث عن المعركة، لا يتحدث عن الليل ولا عن النجوم، يتحدث عن المعركة. هذه المعركة من كثرة الكر والفر يتطاير الغبار فيصنع سقفا يحجب أشعة الشمس، يعني يصبح سماء المعركة مظلمة لا يرى فيه إلا لمعان السيوف. هذه الهيئة التي أراد أن يشبهها، هذه الهيئة التي كونتها المعركة تشبه ماذا؟ ما هو المشبه به؟ هو الليل المظلم عندما ترى فيه الكواكب المتلألئة، واضح؟ إذن هذا مشبه به وهذا مشبه، واضح ولا لا؟ طيب المشبه هنا يدرك بالعقل ولا بالحواس؟ سماء المعركة المظلم بسبب الغبار الحواس، والليل المظلم مع الكواكب بالحواس. إذا الطرف هنا حسي والطرف الثاني حسي. ما هو وجه الشبه؟ ما هو وحدة الشاطرة تستخلص وجه الشبه؟ مظلمة، نعم. إذا أجسام لامعة وسط وسط ظلام دامس، أجسام لامعة وسط ظلام دامس. إذا يتحدث عن السيوف والليل، يتحدث عن السيوف والمعركة، يتحدث عن الكواكب والليل. إذن هنا هذا هو وجه الشبه. طيب لما أقول أجسام لامعة وسط ظلام دامس يدرك بالعقل ولا بالحس؟ يدرك بيش؟ بالحس، بالبصر. إذن هنا وجه الشبه حسي. إذن لما أقول هنا وجه الشبه حسي، إما أن يكون حسي مفرد وإما أن يكون حسي مركب، إما أن يكون حسي مفرد وإما أن يكون حسي مركب. المتعدد، أي وجه الشبه الحسي المتعدد. ومعنى المتعدد يعني إيش؟ أكثر من صفة حسية تربط بين الطرفين، أكثر من صفة حسية تربط بين الطرفين. يعني عندما أقول عندما نشبه شيء حسي بشيء حسي، عندما أقول مثلا البرتقالة، زي إيش تشبه البرتقالة؟ لا، بدنا حاجة حسية ندركها، نوع من الفواكه تانية. التفاحة لا، زي ايش؟ في الاستدارة بدنا اكثر من صفة، بدي اكثر من صفة. يعني عندما نقول الفتاة كأمها طولا وبياضا وقواما. إذن هنا الفتاة طرف حسي والأم طرف حسي، الطول والبياض والقوام إنما يدرك بالحواس. فوجه الشبه هنا يسميه متعدد، ولكن الصفات المتعددة كلها حسية، كلها حسية، فنقول وجه الشبه هنا متعدد حس. إذا كان الطرفان حسيان والوجه عقلي، الطرفان حسيان والوجه عقلي، مفرد عقلي، كيف؟ لما أقول الرجل كالأسد، الرجل طرف حسي والأسد حسي، الصفة المشتركة بينهما إيش؟ الشجاعة، عقلي. إذن أدرك وجه الشبه هنا عقلي، الطرفان حسيان والوجه عقلي. قد يكون الطرفان حسيان والوجه بنسميه عقل اللي هو مركب عقلي، لأنه المركب عادة ما يستخلص من الطرفين استنادا إلى العقل. السكاكي يسميه عقلي، لكن أحيانا قد يكون من أطراف حسية، من يعني الوجه نفسه عناصر حسية لكنه تم استنتاجها واستخلاصها بالعقل، فهو يسميه عقلي، وهو يختلف عن التشبيه العقلي الحقيقي. نشوف مثال المركب العقلي. عندما يقول تعالى ومثل الذين حملوا التوراة لا طرفان حسيان، هذا مش حسيان، الطرفان حسيان والوجه عقلي، كيف؟ طرفان حسيان والوجه عقلي اللي هي عندما نقول المرأة الحسناء إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن، المقصود بالخضراء هو النبت الأخضر الذي ينبت في مكان فضلات الحيوان. لما نقول إياكم وخضراء الدمن، إياكم المرأة الحسناء التي تندرج او يعني تندرج من أسرة يعني غير كريمة، المرأة الحسناء التي تنبت في منبت السوء، هي جميلة لكن منبتها منبت سوء، فإياكم ان تقتربوا منها. يشبه المرأة الحسناء في حسنها وجمالها وسوء مخبرها بالنبات الأخضر الجميل في منظره، الجميل في منظره أو في خضرته، والذي ينبت في مكان يعني في مكان فضلات ومكان غير كريم، واضح؟ إذن في هذه الحالة هنا الحسناء مشبه وخضراء الدمن مشبه به. يشبه الحسناء التي تنبت في منبت سوء بخضراء الدمن، والمقصود بخضراء الدمن وهو حديث شريف حسن، خضراء الدمن المقصود بها المرأة التي تنبت في منبت سوء، والخضراء يقصد بها النبات الجميل الوارف في خضرته وفي لونه، لكن الأرض الذي نبت فيها أرض غير كريمة، واضح؟ هنا المشبه حسي والمشبه به حسي. وجه الشبه بين الطرفين إيش؟ مركب عقلي، هو حسن المنظر مع سوء المخبر، حسن المنظر مع سوء المخبر، يعني جمال من برا شيء جميل ومن جواه هو أمر غير طيب. إذن هو يجمع بين صفتين مركبتين، حسن المنظر مع سوء المخبر، يعني زي ما أقول من برا الله الله من جواه يعلم الله. واضح؟ بمعنى إيش؟ إنه يعني صفاتها الحسية المدرك هي صفات جميلة، لكنها في أصولها هناك أو تحمل صفات أيضا سيئة أو غير طيبة. هنا أيضا هذا ويعتبر إيش؟ وجه شبه مركب عقلي، لأنه تم استخلاصه من الطرفين. الطرفان نيجي للنوع الثالث. الوجه مختلف سهل، يعني خلص الموضوع يا بنتي. عقلي مفرد، مركب عقلي أو مختلف، المتعدد مختلف. متعدد مختلف يعني إيش؟ يعني صفات حسية وصفات عقلية. يعني لما أقول الرجل كأبيه طولا وشجاعة وكرما، إذن الطول صفة حسية، الشجاعة والكرم معنوية، إذن هي تعدد مختلف أي بين صفات عقلية وصفات حسية. هذا كل ما يتعلق بالطرفان، يتعلق بالطرفين الحسيين والوجه الحسي، أو الطرفان حسيان والوجه عقلي، والطرفان مختلفان. أمر لسه بناخذ المرة الجاية إن شاء الله. إذا ما يكون الطرفان مختلفين، لسه احنا اخذنا صورة واحدة فقط إذا كان الطرفان حسيين. واضح؟ والإدراك الحسي إما أن يدرك بالبصر، وإما أن يدرك بالشم، وإما أن يدرك باللمس أو ما شابه ذلك. يعني عندما يقول الشاعر أو تقول أعرابية يا حبذا يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في الخزامة في البلد، يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، هل هكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة رائحة، يعني نبات طيب الرائحة، ريح الخزامة في البلد، هل هكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ إذن هي تشبه رائحة ابنها طفلها، يا بنتي انتبه عندي، تشبه رائحة طفلها برائحة الخزامة، وهو رائحة وسيلة الإدراك ما هي؟ الشم. واضح؟ عندما نقول أيضا، عندما نقول الفاكهة كالعسل، وجه الشبه يدرك بالحس حسي، لكن يدرك بإيش؟ بالذوق. إذن عملية الإدراك إما بإحدى الحواس الخمس، وإما أن تكون بالعقل. نحن تناولنا اليوم اللي هو إيش؟ الطرفان حسيان والوجه حسي، أو أخذنا درسنا الطرفين الحسيين. المرة الجاية إن شاء الله المحاضرة القادمة سندرس الطرفين العقليين والمختلفين.